إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا اليوم في التوحيد، في توحيد الخالق، في توحيد جبار السماوات والأرض. ونبدأ هذا الدرس بحديث جلل عن أنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها عليك لكي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه وهما يكثران الوجع على الله، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة لقصمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما، وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح به ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك والكبر، أنهاك عن الشرك والكبر. ماذا أوصاه؟ أوصيك بلا إله إلا الله. ووصف نوح، ليس رسولنا إنما نوح أول الرسل أولي العزم، أوصى بها. ماذا قال؟ لو أن السماوات والأرض كان حق. كم عظم السماوات! لقد سبق أن قلنا على كلمة الله أكبر الأرض وعظمها، كم بين الأرض والسماء، كم سم كل سماء، كم بين كل سماء وسماء، وقلنا هذه السماوات السبع وما فيهما وما بينهما، مع الأراضين السبع وما فيهما، مع الجنة اللي عرضها عرض السماوات والأرض، بنسبة الكرسي حلقة في فلات، حلقة في صحراء، الكرسي وحملت العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة، ثمانية من حملة العرش، مع السماوات السبع، مع الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، مع الأراضين السبع، مع النار 70 سنة يهوي من أعلاها إلى أدناها لا يصير قعرها، كل هذه المخلوقات بنسبة العرش حلقة في صحراء، ونقول الله أكبر. وأفيدكم فائدة أن لا إله إلا الله أعظم بملايين المرات من كلمة الله أكبر. إذن المسلم ينتبه الواقع، لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله. إذن كلمة عظيمة. لو وضعت السماوات السبع وما فيهن وما بينهما والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت. هذه الميزة الأولى من خصائص هذا الدين الإسلامي التي أعطاكها الله إياها. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن والله لو وزنت السماوات والأراضين بفضل لا إله إلا الله لرجح فضلها، هذا شيء واحد من 73 أعطاكه الله إياه جل وعلا. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن 73 شعبة أعطاكها الله إياها يا مسلم، يا مسلم، وأعطاك ما لم يعطي أحد من العالمين. والله ليس عن جزاف، إنما اختارك لشيء، اختارك لشيء، وأوجدك في الوجود لشيء. نعم، وما تركك سدى وما خلقك عبثا، معاذ الله، إنما انتدبك لمهمة، ما أعظمها وما أجلها وما أكبرها، وحسبك أنه أعطاك لا إله إلا الله، حسبك هذا ورب الكعبة. أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. هذه الكلمة أوصى بها نوح ابنه، وهي وصية إلى الأمة. هذه الكلمة يستبشر بها الله، يفرح لك بها، وسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه بمجرد ما تخرج من فمك إليه يصعد الكلم الطيب، وتحتف حول العرش، ولها دوي تذكر بصاحبها. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه الأربع كلمات ماذا تصنع؟ تخترق السبع الطباق، تخترق السماوات، وتصعد إلى العرش، وتلتف حول العرش، ولها دوي كدوي النحل. ماذا تصنع؟ قال تذكر الله بقائلها، ولا يعزب ولا ينسى ولا يغيب عن مثقال ذرة، لكن الله جعلها ذكرى لك يا عبد الله، ذكرى لك، وما كان ربك نسيا، إنما جعلها ذخر لك تحت العرش تذكر الله بك. إذن هذه الكلمات الأربع، هذه الفوائد، هذه الخيرية خصصت بها يا عبد الله، خصصت بها. أولا يستبشر بها الله، ثانيا يتقبلها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن تقبل الله منك هذه الكلمة، فإذا قلتها بإخلاص حرم الله عليك النار ووجبت لك الجنة، شيء كبير ما يتصور العقل. إذا قلتها ماذا أعد لك؟ قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعمال زهيدة جدا، أعمال قليلة جدا، أقوال خفيفة على اللسان، وإذا بك تعطى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أكلها دائم، نعيمها دائم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن ماذا بقي عليك تهتم بها؟ وأولى الناس بها من نزل القرآن في لغتهم، ومن اعتنقوا هذا الدين الحنيف، أي العرب، ثم من أسلم لهذا الدين. أولى الناس بلا إله إلا الله، وبعظمة لا إله إلا الله، وباستمساك الكلي بلا إله إلا الله، العرب، ومن أسلم على هذه الكلمة. عندما استمسكوا بها وأمر فاستمسك بالذي أوحي إليك، ماذا صنع العرب اللي كان 3 أيام بلياليها محمد ابن عبد الله الحجر على بطنه؟ ماذا صنع؟ هدد الدنيا بأسرها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن شيء كبير، شيء كبير. لما استمسكوا بها من أول يوم؟ ولذلك عرب الجزيرة ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فأيقنوا باليوم الأول، باللحظة الأولى من لا إله إلا الله، أنه لا إله غيره ولا رب سواه. وعقل حتى أبو جهل، حتى فلان، حتى فلان من صناديد وعقلاء العرب الجاهليين، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، عقلوها. فعندما دب الله الإيمان في قلوب من آمن من العرب، وإذا بهم يفتحون قلوب العباد وأرض الله الواسعة. بماذا؟ بلا إله إلا الله الواقع. فإذا عندما وصى نوح ابنه عليك بلا إله إلا الله فالله يستبشر بها، لكن شريطة النعي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يكفي. القول، القول والله لا يكفي، الاعتقاد لا يكفي، اعتقاد لا يكفي. أنا أعتقد أن الصدق أحسن من الكذب ومن جات وأكذب، اعتقادي هذا وعلمي هذا ينفعني، لا يكون وزرا علي. وكذلك العرب اليوم يعتقدون ويعلمون لكن لا يفعلون، وهنا هنا النكبة. والله ما نكبنا إلا من هذا الباب، نعلم ونعتقد ولا نعمل، فها جاءت الهلكة وصرنا في مؤخرة ركب العالم أبدا. وأما أولئك لا، قولا وعملا واعتقادا وتطبيقا عمليا، حتى دوخوا المعمورة بكاملها. أين كسرى وأين قيصر؟ أين هم؟ أين هم؟ صرحوا صراحة، إن كان حقا ما تقول فسيملك تحت قدمي هذه، ملك الروم، قيصر الروم، عظيم الروم على لسان محمد. ليش؟ عقلوا من هو الله وسخروا الأنفس والمال والأهل جهادا في سبيل هذه الكلمة لإعلائها وتركيزها في الأرض. نعم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأشهد بين يدين الله أنهم قاتلوا لإعلائها لا لشيء آخر، لا لملك ولا لحكم ولا أبدا، إلا يقول الناس لا إله إلا الله. لهذا حاربوا، لما؟ لرفع راية لا إله إلا الله، وحصل لهم ذلك رغم قيصر ورغم كسرى ورغم العظمة ورغم الكبرياء ورغم مهما كانت كبرياءهم، إذا بهم يطوحون، يطوحون عظماء الكفر في أرض العرب، وإذا بهم في قليب آسن. كسرى وقيصر ديسوا تحت سنابق خيل المسلمين ورفعت الراية، لما؟ عقلوا هذه الكلمة. 13 سنة وهو يقول يا عرب يا مسلمون قولوا لا إله إلا الله. لماذا؟ علم ماذا وراءها. نعم، علم ماذا وراءها. نعم، أما اليوم لا، نعتقد معانيها، نعتقد فضلها ونعلم فضلها، لكن التطبيق العملي تجد لنا 1000 إله مع الله، ولا أبالغ، ما أبالغ، 1000 إله مع الله. نعم، كثير من الناس نسوا الله إلا ما رحم الله، نسوه بالكلية إلا ما رحم الله. نعم، ومع ذلك تجد يصلي ويقول لا إله إلا الله، ويستغيث بغير الله، يقسم بغير الله، يطلب من غير الله، يتوكل على غير الله، يعمل مع غير الله، ينصر كل رذيلة ليس لها علاقة بدين الله وشرع الله، ومع ذلك يصلي. ليش؟ مسكين، علم، علم واعتقد، لكن العمل اللي فرض الإله عليك وأجبرك عليه وأجبرك على السير عليه، الواقع هذا الله يرحمه وكأنه محطوط في تابوت ومدفون، الله أعلم. ونسأل الواحد الأحد أن يحييه ويرفعه للوجود، ويعود المسلمون خاصة والعرب عامة إلى دينهم الأصل ويطبقوا التطبيق الحسن. فيستبشر الله بهما وصالح خلقه وهما يكثران الولوج على الله، يعني يقربانك من الله. فإذا كنت قريبا من الله، لا يمكن بشر على وجه الأرض، لا يمكن إنسان على وجه الأرض يهينك. لما؟ لأنك قريب من الله، لأنك قريب من الله. نعم، والقريب من الله لا يمكن، لا يمكن بإذن الله يهان. وإذا أهين يرى نفسه له العزة وله الكرامة. أهين النبي صلى الله عليه وسلم، وضع على ظهره سل الجزور، وضع على ظهره كذا، أصحابه يقتلون ويصلبون وتبقر بطونهم، وهو يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لكن العاقبة، وإذا العالم بأسره في قبضة العرب، في قبضة المسلمين. ليش؟ ليش؟ كانوا شهادة لله، قريبين من الله، يريدون ما عند الله، وليس لهم هم في حياتهم إلا يرضوا الواحد الأحد بتوحيده وإخلاص التوحيد له. فأعطاهم الله ما شاءوا. نصرت بالرعب على مسيرة شهر. مسيرة شهر نصر لما يريد ما عند الله. أعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، رأى كالظباء في الصحراء، شباب مليانين شبوبة مدججين بالسلاح، الحيوية تطف من وجوههم وماشيين في الصحراء. ماذا وراءكم؟ عرض عليه الإسلام فقبل. ماذا وراء الإسلام؟ القتال في سبيل الله. فقال خذوني معكم، أخذوه وكأنه زعيم وكأنه رئيس عشيرة. فقال له يا هذا احرسنا من هذا الوادي، احرسنا من هذا الوادي، لأنه ابن المنطقة وابن المكان وابن المحل. فجلس هذا بين شعبين من جبلين يحرس الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قبل أن يأتي من دوريته قسموا له قسما من الغنائم، فلما جاء قالوا هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رأى حلال ممدود، قال ما هذا؟ قسم قسمه لك رسول الله. فساق الحلال وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ميزة العربي الأصيل، هنا ميزة المسلم الحق. قل يا محمد والله ما على هذا تبعتك، والله ما على هذا تبعتك، ما تبعتك لدنيا، إنما تبعتك لأرمها هنا فأقتل شهيد في سبيل الله. وإذا بالنبي يقول يا هذا إن تصدق الله هيصدق، روح إن تصدق الله يصدق. وإذا النفير، وإذا الرجل محمول على الراحات حامين بين يديهم والسهم محل ما أشار. قال أهو هو؟ قالوا نعم. قال أما هذا صدق الله فصدقه الله. عباد الله والله ما عليكم إلا تصدقوا رب العزة، والله ما على العرب إلا يصدقوا رب العزة، خاصة في هذه الأوقات الحرجة. ليس لنا سبيل إلا أن نصدق الله في كل مراحل حياتنا، في حركاتنا، في سكناتنا، حتى يرفع عنا الكابوس، حتى يرفع عنا الشؤم، حتى يرفع عنا الهلع والخوف والجزع الواقع. وأنتم تشعرون العرب الآن لا أعلم ساعة أعصب في تاريخ العرب من هذه الساعة، وكانت مرت عنهم في الجاهلية، لكن الله رفع عنهم هذا الكابوس وأصبح قيصر وكسرى تحت سنابك خيلهم. لماذا؟ عقلوا عزة دينهم، عرفوا من هو الله، عرفوا دين الله، عرفوا شرع الله، انطلقوا في الوجود وأبلوا البلاء الحسن، صاروا أمة. وإذا بهم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. جاءني أحد المباحث في دولة عربية من الدول، جاءني ليستفسر أو ليطلب ماذا عندي. قال لي في عندي 6 أسئلة فقهية سأسألك عنها. قلت له تفضل. وفي الأخير قال لي ما رأيك في البعث الذي نحن فيه؟ فقلت له اسم الكريم. قال سليم. قلت له جنابك مسلم؟ قال نعم. قلت له تعقل معنى آية كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ قال نعم. قلت له ماذا تتصور؟ قال يعني المسلمون في الذروة والعالم كله دونهم. قلت له بارك الله فيك. قلت له أسألك بجبار السماوات والأرض، هذا العالي وأنتم الأعلون يأخذ من تعاليم الدون ويرفعها لعنده لمستوى؟ فذرفت عينه بالدمع وخرج من عندي. فيا أخوة أنتم الأعلون، بارك الله فيكم، أنتم الأعلون. نعم. فنتنازل للدون. فلما تنازلنا للدون ولحقارة الدون ولنزالة الدون ولترهات الدون وصلنا إلى ما نحن إليه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. والله لو بلغ المعمورة كلهم عرب، نعم، وابتعدوا عن دينهم إلا وترون ما يسوءك. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. الإسلام ما هو؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. يا إخوة كفانا مذلة، بارك الله فيكم. إذا تبايعتم في العينة، اتبعتم أقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، صلى الله عليكم ذلا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالآن أهم ما أنزل هذا الدين إليه التمسك بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وتعرفها بمعانيها العليا، نعم، وتتمسك بها لا على نمط شيخك، لا على نمط مرشدك، لا على نمط اللي يدلك، لا على النمط اللي حمله محمد ابن عبد الله، نعم، وحملته أصحابه، وحملته الخلفاء من بعده، ودونته الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا ديننا. والترهات، النتب، الدحش في دين الله، هذا ليس من ديننا. إنما ديننا قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة بسند صحيح، أئمة الحديث والفقه رضوان الله عليهم أجمعين. هذا دينه. إذا استمسكت به، ولله ما قال عن عبث، قال له فاستمسك بالذي أوحي إليك. لما هذا؟ فاستمسك، ما قال له امسك. لما؟ علم الله ماذا وراء الاستمساك بهذا الدين، ما وراء هذا الاستمساك؟ العزة للرسول وللدين. فالداعي المؤمن ليس له هم إلا أن يقذف العزة في قلوب المسلمين، نعم، أن يقذف العزة في قلوب المسلمين، علمهم العود إلى عزتهم. والله لا نرجو جاه، والله لا نرجو مال، والله لا نرجو حكم، إلا أن تعود لكم العزة، تعود لكم الكرامة، تعود لكم الرفعة، وتهددون العالم. المدينة دوخت الدنيا، دوخت المعمورة. أمرت أن أقاتل الناس من محمد ابن عبد الله إلى عظيم الروم. أسلم تسلم. ليش هذا كله؟ شو في كان وراء؟ عنده ذرة؟ عنده قنابل ذرية؟ عنده طيران؟ عنده فانتوم؟ عنده صواريخ؟ معاذ الله، والله ما عنده إلا سيف مقطع ولا إله إلا الله فقط. بس لا إله إلا الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. نحن الآن الرعب مقطع قلوبنا. ليش؟ ليش؟ منزوعة العزة من صدورنا. الصدور خالية، خالية تماما من تعاليم الدين. فتجدك تخاف وجبان خوار، ما عندك خميرة، ما عندك شيب، ما عندك شيء ترتكز عليه. فيا أيها الإخوة، عودا إلى العزة، بارك الله فيكم. وعزتنا والله بلا إله إلا الله، يستبشر بها الله، وتكثر، تكثر الولوج على الله، تدخلك على الله، كل ما كنت كأنك دخلت على الله واقتربت من الله. لكن قلنا بمعانيها الحق. ووصف لو كانت السماوات السبع، في السماء السابعة بيت يدخله 70,000 ملك، 70,000 ملك يوميا يدخلون فيه، لا يأتيهم الدور، تقوم القيامة ولم يأتيهم الدور. من يوم خلق الله السماوات والأرض يدخل يوميا 70,000 ملك في البيت، لا يأتيهم الدور ليوم القيامة. كم تتصور عظم هذا البيت؟ كم تتصور عظم الملائكة؟ جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد المشرق، كل جناح يسد المشرق. هالسماوات السبع وما فيها وما بينها، والأراضين السبع لو كانت حلقة، كم عظم هذه الحلقة، كم قطرها، كم سمكة، لفصمته لقصمتهما، لكسرت هذه الحلقة. إذا لها القوة، لها العنف. لما؟ لأنها لا إله إلا الله، نعم، لأنها لا إله إلا الله الواقع. فنحن غفلنا عنها، غفلنا عنها، فأذلنا الله جل وعلا. فعودا بارك الله فيكم إلى لا إله إلا الله. وزادنا كلمة أوصاه بها، سبحان الله وبحمده. يقول هذه صلاة الخلق وبها ترزق الخلائق. هذه صلاة، الصلاة في لغة العرب الدعاء. إذن دعاء العالمين، دعاء المخلوقات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. إذن تسبيح مخلوقات السماوات والأرض، الأرض، التراب، الصخر، الحجر، العمود، الكرسي، المسجل، كل ما في الوجود تسبيحه سبحان الله وبحمده. فهذا تسبيح الخلق، وبهما يرزق الخلق، بهما يرزق الخلق. إذن باب الرزق مأمون. إلزم هذه الكلمة، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قالها 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. شيء عظيم هذا، ما يتصور عقل. ثقيلتان في الميزان، وعلى حبيبتان للرحمن. إذن يا مسلم إلزم لا إله إلا الله بمعرفتها الحق، معناها الكامل اللي أدركوه آبائك وأجدادك، أدركت جزيرة العرب، وبإدراك معناها ملك الدنيا بأسرها. لا تكون إما بس لا إله إلا الله كلمة يلوك، حتى إن غضب أعمى كل لا إله إلا الله ولا كأن لكلمة عابرة، لا بدي تدرك معانيها شو معناها. نعم، ونحن في هذه الحلقات إن شاء الله لإدراك معانيها شريطة تعاهد ربك أن تستمسك بها كما استمسك بها الأولون، وتبتعد عما ينقضها كما ابتعد عنه الأولون. عندها ورب الكعبة تفوز وترتفع الموازين، والله يصرف عنا الشر والخوف والأعداء وكل ما هنالك. أما طول ما احنا بعاد عنها والله خطر كبير، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال وأنهاك عن 2، لا إله إلا الله إذا لم تنقض بالشرك نعمة الكلمة ونجاك الله بها وأدخلك جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وإذا نقضتها أي أشركت به غيره هلكت ورب الكعبة ولم تنفعك. لذلك قال وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما. الكافر لا يرى ربه، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله ما ترى لا بدنيا ولا بآخرة أبدا، ومحجوب بإيش؟ محجوب في نار تلظى وقودها الناس والحجارة. لماذا؟ لأنك أشركت به فيحتجب الله عنك، أي لا يرحمك ولا ينظر إليك ولا يزكيك، والعذاب ينتظر. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. إذن ما يكفي بس البعد عنها يذلنا في الدنيا، لا، لو في الدنيا يذلنا سهلة، لكن هناك الدمار، الحياة الأبدية الدائمة بدوام الله، إما جنة وإما نار، هناك الحسرة والندامة، ولا هناك وذلونا قتلونا نهبونا سهلة، لكن المصيبة هناك في سلامة لا. فإذا أتى بلا إله إلا الله وبما يدعم لا إله إلا الله اللي هي الأعمال الصالحة، وهنا جاء بنواقضها. نواقضها أنهاك عن الشرك، أن تجعل لله شريك، أن تعبد غيره معه، أن تسأل غيره معه، فهذه من نواقضها. لا يرضى الله منك إلا أن توحد لا تشرك به شيئا. ثم عقب بكلمة وهنا التي أريد اليوم هذا خاصة أبينها، الكبر. الكبر يظن بعض الناس أنه تمشي خيلاء، تمشي المطيطاء، اتعرم على الناس، لا، هذا لون منه، لون بسيط منه. وأما الكبر الذي بين معنى الكبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قالوا يا رسول الله أحدنا يحب أن تكون نعله جديدة، ثوبه جديدة، نعله جديدة؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر رد الحق وغمط الناس. الكبر، وما أكثر الكبر اليوم، كله قال الله قال رسوله، يستولي الشيطان في دماغه ينفخه ولا كأنك إلا تسبه ويسبك ويبهد لك لأنك قلت له قال رسول الله أو قال الله، يرغي ويزبد. ليه؟ لأنه قول النبي خالف ما هو عليه، خالف بدعته، خالف سلوكه، فتجد يرغي ويزبد ويشتمك ويسبك ويتعالى عليك. إذن الكبر ما هو؟ غمط الناس، احتقار الناس، ورد الحق. جاء رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، ما عمل شيء في نظر الناس أنه كبير كبير وعظيم، ماذا عمل هذا؟ أكل بشماله. وإذا أمر السماء محمد ابن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى قال له كل بيمينك، أرشده للخير. ماذا كان من هذا؟ قال له لا أستطيع، طول عمره يأكل بالشمال، قال له كل باليمين، قال له ما أقدر ما أستطيع. وإذا بالنبي يلتفت إليه قال له لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. ماذا صنع بهذا المسكين؟ شلت يده، إيه شلت إيده، بعدين اضطر يأكل باليمين. فافرض إيدك انقطعت البعيد، افرضها مقطوعة، ترجع تأكل باليمين. وحي السماء يقول لك كل بيمينك، ما تستطيع. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تجد بعض الناس كله صلي، ايش شيء مو بالصلاة، شيء بالقلب، ولك اخزي هذاك القلب، القلب الطيب يعظم شعائر الله، يعظم ربه، يعظم شعائر الله. وما بكم من نعمة فمن الله، أعطاك ما لم يعطي أحد من العالمين. فإن كان قلبك طيب عظمه، خلي صلتك وثيقة بينك وبينه. فإذا هذا شهادة لله، بمجرد ما يكون لك الشيء بالقلب ما هو بالصلاة، هذا الكبر بعينه، لأنه رد أوامر الله، أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات. نعم، هو يقول الشيء مو بالصلاة، ولك الله قال بالصلاة يا ابن الحلال، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من تركها فقد كفر وأشرك، وانت تقول الشيء ما بالصلاة، شغلة عجيبة. والكبر أشهد بالله، هذا الكبر تقول له نراه على معصية، يقول لك إيه ما عندكم إلا هذا حرام هذا حلال. أخوي تعرف بكلمتك هذه رديت وحي السماء، وكأنك عقبت على الله أوامر الله. إلا يا عبد الله، ما هكذا الدين. نعم، ما هكذا الدين. إذا ذكرت بالله اسمع واطع، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا أعلم والله في ملكوت السماوات والأرض أحسن من أن تقول قال الله قال الرسول، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة. ما أعظم من هذا كلام، ولا أعظم من هذا دين، ولا أعظم من هذا منهج. وأنا أقول لك الرسول نهى، يا أخي انت ما عندكم إلا هذا حلال هذا حرام، أشهد بالله أنك المتكبر اللي وصفهم النبي. لما أنا ما أمرتك من عندي؟ لا، معاذ الله، أنا أقول لك قال رسول الله. أخي يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك النبي نهى عن عملك هذا، افرض أنه صغيرة من الصغائر، وقلت لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عملك هذا، خاف الله يا رجل، لازم فرأسك ترتعد، لأنه أمر النبي مو من عند النبي، معاذ الله. من أطاع النبي فقد أطاع رب النبي، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فأعرف من تعصي يا عبد الله. فالكبر بارك الله فيكم رد الحق واحتقار الناس. انت ايه ما صرت لعالم، ايه ما صرت تقول قال الله قال، البارح كنت يا اخي كنت ابو جهل والله فن علي واسلمت، تحجر رحمة الله عني مثلا؟ لا، فهذا دليل قطعي على الكبر. هذا والله لا يدخل الجنة مع الداخلين، معاذ الله. لماذا؟ لانه رد حق النبي فقط. أكل أكل بشماله، كل بيمينك ما أستطيع. والآن كله صلي، الله يا أخي رب لحيتك، الله يا أخي بصير وبيأخذوني وبيقيموني وفي علي خطر وفي... يا سبحان الله يا سبحان الله يا تخاف الناس وما تخاف رب الناس؟ عجيبة هذا، عجيبة غريبة. وين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه. ليش احنا نقول عندنا اعتقاد وعلم، ما عندنا تطبيق عملي؟ الاعتقاد والعلم بمجرد ما يأتيك الأمر عن الله، والله ليس لك خيار إلا تقول سمعنا وأطعنا فقط. الصحابة أنزل الله عليهم آية اللي هي في أواخر سورة البقرة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبنا. وإذا الصحابة أجم ضجوا عرب ويعرفون لغتهم، يعرفون لغتهم، وكان عندما أنزل القرآن كانت اللغة العربية على أوجه، والبلاغة على أوجه، والفصاحة على أوجه. فلما قالوا يا رسول الله وأينا يطيق، ماذا كان جواب النبوة؟ قال لهم والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا. ماذا قال أينا يطيب؟ شيء كبير. إذا حدثت نفسي كل إنسان واحد يذي أبوه يبزق عليه والله تحدثني نفسي أضربه وأقتله، هذا الله يكتب عليه وحاسب عليه. أنا ما عملت لسه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فقالوا أينا يطيب؟ فماذا قال؟ والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. هذا المجاة رب الكعبة، ورب الكعبة ليس لك نجاة يا مسلم إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم، هذا طريق النجاة. فالجماعة غمضوا عيونهم، أحضروا أسماعهم، أحضروا أبصارهم، أحضروا قلوبهم، وبقوا يلهجون سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، حتى يقول ذلت بها الألسن وخضعت لها القلوب. لسان خلص جرت عليه عفيفة مقبول، كانت ثقيلة صعبة، أينا أيك؟ فلما جاءهم الحكم الرباني، نعم سمعنا وعصينا، اتركوها، قولوا سمعنا وأطعنا، بقوا سمعنا وأطعنا، حتى أيقن تمام إنه قلبه خضع لسمعنا وأطعنا، ورضوا بمحاسبة الله لهم بما تحدثوا أنفسهم، ورضوا بما فرض الله عليهم وبما كتبه عليهم وبما سيحاسبهم عليه. فعندما رضخوا، وإلا الرب جل وعلا جلاله آنيا على الفور، آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله. نعم، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جاءهم العفو. إذن لا مناص بمجرد اللي يقول تسمع وتعصي، والله مثلك تكرم عن الطاري مثل اليهود، سمعنا وعصينا. إخواني رب كبير، دائما أضرب الأمثال بإشارة المرور، أتحدى أكبر كبير يخالفها، وشريطة إذا كان بجانبها شرطي والشرطي قادر يلقي القبض عليك، أتحدى كبيرنا وصغيرنا يخالف الإشارة الحمراء. ليش؟ فيها مخالفة، فيها فلوس، فيها سجن، فيها عقوبة. إيه، ومعصية الله ما فيها عقوبة أبدا. والله جل وعلا يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اتخاذ من مسؤولية إشارة حمراء، مخالفة إشارة حمراء فيها شوية منفعة أو مصلحة للمسلمين، ومصلحتك العامة والخاصة بيد الله يا مسلم، مصلحتك، حياتك، موتك، سعادتك، شقاوتك كلها بيد الواحد الأحد. فليش تهتم فيها؟ لأنه فيها مصلحة وجزئية كمان، مو مصلحة عامة. في بعض أوقات تأشر لك وما في أحد، يعني ما في خطر، ومع ذلك تبقى واقف. ليش؟ خشية يترتب عليها خطر. لكن معصية الله خطرها كبير ودمارها كبير، ولا يشعر بعظمها إلا اللي أنزلها الواقع. نعم، فإذا إخوتي ما ينقصنا إلا كلمة سمعنا وأطعنا. أنا يعجبني في أهل نجد السابقين، من 20-25 سنة كنت أدرس هناك، تأتي للشايب، للصغير، للكبير، للمرأة، لكل إنسان، تأمر بالمعروف لك جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، فاعل خير، فاعل خير، وقد لا يطبق، لكن ما رد الحق، ما رد، قال لك جزاك الله خير. الآن لا، يا ويلك إذا نصحت أحد، الدنيا كلها عداك. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتضربن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم بعضا ثم يلعنكم كما لعنهم. شغلة كبيرة. ويا ويل اللي يأمر بالمعروف، أنت لك تدخل قبره ألف مدافع عنه، أنت تدخل في قبره إيش لك فيه؟ يخرب بيت اللي خلفوك، أنا مأمور من قبل الله أمره أنهى أن ساعدني من الحلال عليه لنفسه، أما أريد منه لا جزاء ولا شكور. فإن أطاع الله لنفسه، والله ما راح يعطيني من أجر الشيء، ولا راح يعطيني فلوس وعبي لي جيبتي، معاذ الله. وكل أمر إله والله نصح إله وشفق عليه ليكون خير الناس ويكون مطيع لله حتى الله يرضى عليه ويرضى علينا جميع. فيا إخوة إياكم والكبر، إياكم والكبر. وما أظن أنه يلا النفخة، لا، النفخة من الكبر، لكن رد الحق هذه مصيبة المسلمين اليوم أبدا. إذا كان حزبين جيت نصحت أحد الحزب اللي هو كأني خصم له، لا يتقبل مني أبدا، وقد تكون كلمتي حق مليون في المليون. ليه؟ ينظر لي نظرة شزر، أخوي هذا الكبر، هذا الكبر، أنا ما أتيت شيء من عندي، أقول لك قال الله قال رسوله، افعل ما أمر الله به، اترك ما نهاك عنه. فلماذا ترد هذا؟ لماذا تبقى مصر على معصيتك مع أن الله الذي أمر بذلك وأنا فقط مبلغ؟ وكلمة أطيع الله وأطيع الرسول، والله اللي يتدبرها ويبقى عهد وملاك مع الله، كل أمر يأتيه ويظهر لك أن هذا معصية تقلع عنه، ليس لك سعادة إلا بهذا ورب الكعبة، وليس لك فوز إلا بهذا ورب الكعبة، وليس لك نجاة إلا بهذا ورب الكعبة. إذن ليش تتوانى؟ شيطان، وزين لهم الشيطان أعماله. فيا إخوة عود إلى هذا الدين، وإن شاء الله نبدأ بلا إله إلا الله، نبدأ بأول كلمة من التوحيد حتى ننتهي إلى منتهى إن شاء الله. وفق الله الجميع لكل ما فيه الخير والسعادة والصلاح والتقوى، والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح والاعتقاد الصالح والفعل الصالح حتى نلقى الله ونحن على ذلك، والحمد لله رب العالمين. هذول أسئلة من الدرس السابق. لمن؟ هل يعني يا ربي يا ربي بارك الله فيك. تصم من رمضان سنتين وكانت صغيرة السن، هل يجوز قضاء او الكفارة علما بانها جاءتها العادة الشهرية؟ جاءت العادة الشهرية قبل، يعني قبل رمضان، مش واضح، مش واضح. هذا كان جاءتها العادة قبل قدوم رمضان ولم تصمه عامدة متعمدة، فهذه لو صامت الدهر كله لا تقضي، إنما عليها تصوم الاثنين والخميس وتكثر من النوافل، لأن من صام لله يوم، يوم واحد باعده الله عن النار 70 خريفة، فهي تكثر من النوافل وتستغفر لما فات، ونسأل الله أن يغفر لها، وليس عليها لا صيام ولا كفارة أبدا، لأن العمد ليس له كفارة أبدا، لا صلاة ولا صيام أبدا، إنما عليها الاستغفار والتوبة مما سبق، وتكثر من النوافل، تكثر من صيام النوافل الاثنين والخميس، 3 أيام البيض، ولعل الله يتوب عليها. هل يجوز للمسلم أن يصلي وراء أخوه المسلم إذا لم يجد حاجز يضعه أمامه؟ اللهم نعم، كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إذا ما وجد سترة يقعد رجل أمامه ويعطيه ظهره ويصلي إليه، هذا كان من فعل الصحابة إذا ما وجد ما يستتر به، أن السترة كما أسلفنا واجبة، وكثير من الناس حتى بعض العلماء يقول مستحبة، طيب افعل المستحب، يقول سنة، طيب افعل السنة يا شيخ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، افعلها، لعل الشيطان يمر من قدامك يقطع عليك صلاتك ويقطع صلاة اللي وراك كلهم، والله يسألك عنهم كلهم، ما يفعل أبدا، دي سنة، طيب سنة اعملها، سنة النبي فعلها فعلها، ما في عليه خطر، في لك أجر كبير. لا، وهنا كذلك إذا ما الحكم من مرور الأطفال أمام المصلي حتى في حال وجود السترة؟ فادكم الله. مرور الأطفال وغير الأطفال من أمام المصلي محرم، لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ولا غير مسلم أن يمر بين يدي مصلي، بين سترته وبين سجوده، هذا محرم، فأنت مفروض عليك تدفع الأولاد، فإن استطعت دفعهم الحمد لله، ما استطعت وزلف الولد لا يقطع صلاتك، لا يقطع الصلاة، إنما يقطع الصلاة المرأة اللي يجيها الحيض، المرأة البالغ الراشد، فإذا مرت قطعت، أو الحمار أو الكلب الأسود. في الآية الكريمة ومن يعص الله ورسوله، ما معناها أن هذا؟ هل أن المعصية توجب الخلود في النار؟ لا عبد الله، في المعصية بإجماع الأمة إذا خلت الكفر والشرك لا تخلد صاحبها في النار مطلقا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. معلوم لديكم الكفر أعظم شأنا من الشرك، أدنى مراتب الكفر الشرك، والكفر أكبر منه. مثلا واحد يقول في الله ويعبد مع الله غيره، مو مثل الروس يقولوا ما في إله، مو مثل الشيوعي يقولوا لا إله، ينفي الألوهية كلها. فاللي ينفي الألوهية أكبر كفر من اللي يقول في الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذه السورة السبع المثاني والقرآن العظيم، ووصفها صلى الله عليه وسلم بقوله بأنها فاتحة الكتاب، ومن أسمائها أم القرآن. أم القرآن، وأم الشيء أصله، أم الشيء أصله. فإذا الفاتحة احتوت على جميع مقاصد كتاب الله، بل دين الله، بل جميع مقاصد الإسلام. هذه السورة المباركة احتوت على جميع محتويات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا صلاة صلته مقطوعة بالله الذي لم يقرأها في كل ركعة إلا أن يكون إماما في جهرية، صلته مقطوعة بالله. لما؟ لأنها كل محتويات الشرع محصور فيها. ومن جملة ما حصر فيها وأعلاه وأجله التوحيد. التوحيد مأخوذ من ثلاث أسماء في هذه السورة المباركة: الله، الرب، الرحمن. الله، الرب، الرحمن. فالله جل وعلا أي المألوه المعبود، وهذا هو توحيد الألوهية. الرب توحيد الربوبية، الرحمن توحيد الأسماء والصفات. يضاف إلى ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة من القراءات السبع المتواترة ملك يوم الدين. إذن هذه السورة المباركة حوت التوحيد بأكمله: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الملك، توحيد الحاكمية المطلقة له وحده جل وعلا. إذن لماذا سميت أم القرآن؟ لماذا سميت السبع المثاني والقرآن العظيم؟ لأنها اشتملت على كل مقاصد الشريعة، وقلنا أجلها وأعظمها التوحيد. فنبقى مع توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، كفار قريش كان الرب جل وعلا يقول لنبيه: قل من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ ليقولن الله. من يرزقكم من السماء والأرض؟ ليقولن الله. من يجير ولا يجار عليه؟ ليقول الله. إذن توحيد الربوبية كان محفودا عند العرب، وكانوا يفعلون به وكانوا يقرون به على أتم وجه، لكنهم كفروا توحيد الألوهية، توحيد العبادة بالأحرى. فالإله جل وعلا تعبد عباده بأشياء وحرمها على غيره. تعبدنا بأشياء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الأشياء التي تعبد الله بها عبادة وسميت العبادة، هذه حق له وحده، لا تصرف لكبير ولا لعظيم ولا لوزير ولا لأمير ولا لرسول ولا لولي ولا لقطب ولا لغوث ولا إلى آخره. لما؟ لأنها حق ثابت لله، حق ثابت لله. ولذلك قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كثير من أهل التفسير ومن أهل العلم قالوا المساجد مواضع السجود التي تسجد بها، أن أقرب يكون العبد من الله وهو ساجد، فمواضع السجود هذه التي تخضع بها لسلطان الله وتعبد الله بها، هذه حرام أن تخضع لغيره. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن توحيد العبادة هو إفراد الله بأفعال العباد المتعبدين بها شرعا. تعبدنا بالصلاة، الصلاة له وحده. تعبدنا بالصيام، الصيام له وحده. تعبدنا بالزكاة، الزكاة له وحده. تعبدنا بالنسك، النسك له وحده. بالصدقات، كل ما تعبدنا به من قربات ومن عبادات ومن أعمال شرعية يحبها الله ويرضاها، هذه حقه وحده لا شريك، لا يشركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا؟ لأنه خلقك لأجل هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الإله تكفل لك الرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذن الإله تكفل لك المعيشة، تكفل لك الحياة، شريط أن تكون صلتك به وثيقة، واللي أوصاك به ألا يصرف إلا إليه لا تصرفه إلا إليه، وتكفل لك بالحياة الدنيا كلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس. إن رزق أحدكم أشد إليه طلبا من أجله. إذا رب السماوات السبع إذا وحدته ولم تشرك معه غيره تكفل لك بالحياة الدنيا كاملة، نعم، وأعطاكها كاملة غير منقوصة، وبقدر ما تنقص، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما طول ما أنت على التوحيد الخالص مع الله، صلتك وثيقة بالله، تتوكل عليه، اسمع النتيجة: والذي نفسي بيده لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن رزقك لا تلتفت له يا عبد الله، مأمن مأمن ورب الكعبة، شو بقى عليك؟ تنصب بكليتك، قل إن، تؤكد لله صلاتي نسكي حياتي مماتي، كل هذا لله وحده لا شريك له. إذن حياتك اللي أنت فيها اصرفها لله كلها، مماتك، صلاتك، نسكك، عبادتك، ذبحك، نذرك، كل هذا له وحده لا شريك له. إذن توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد المتعبدين بها شرعا. ولذلك هذه الصورة حوت شيء لو تدبره العرب، لو تدبره المسلمون، لو تدبره أهل الأرض، والله لكفاهم. ماذا قال؟ قال إياك نعبد، إياك. العربي يتذوق معنى لغة، المسلم يتذوق معنى لغة العرب، إياك نعبد. بإجماع الأمة إذا قدم المعمول أفاد الحصر، أي لا نعبد غيرك ولا نصرف شيئا مما تعبدنا به إلا لك وحدك لا شريك لك. منين أخذناها؟ إياك نعبد. لو قال نعبدك ممكن نعبد معه غيره، ولذلك كفار قريش قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالنبي أباح دماءهم وأباح رقابهم وقتلهم، ولا يقبل منهم حتى الجزية، مشركي العرب حتى الجزية لا تقبل منهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله غيره وجعلوا أصنام. ولو تعلمون الأصنام ما هي، الأصنام ليست الحجارة، وليس المعني بها الحجارة، معاذ الله. يقول البخاري ود وسواع ويغوث ويعوق ونسك رجال صالحون من قوم نوح، رجال صالحون، مية أصنام، إنما رمز هذا لهم، صور لهم في أمكنتهم، رجال صالحون من قوم نوح. اللات رجل صالح يلت السويق للحجاج، رجل صالح ليس صنما كما يدعي الناس، لا، إنما هو رجل صالح. فكانوا يتخذوها آلهة، فيقول رجال صالحون من قوم نوح عندما ماتوا أوحى إليهم الشيطان قالوا هؤلاء صلحاؤكم، هؤلاء أولياءكم، هؤلاء المقربين عند الله، صوروا لهم الصور حتى تذكرهم تفعلوا أفعالهم. فراحوا عملوا تماثيل في مكان كل مجلس كان يجلس فيه هذا الولي التقي، جعلوا له تمثال ليتذكر أهل البلد، يتذكروا فعله ويتذكروا خيره ويتذكروا صلاحه ويتذكروا تقواه فيتأثوا به. انقرض هذا الجيل العالم بهؤلاء الرجال، العالم بهؤلاء الصلحاء، فجاءهم الشيطان بلباس الناصع، قال كان آباؤكم يسألوهم، هؤلاء مقربون عند الله، هؤلاء شفعاكم عند الله، وإذا بهم يقفون أمام الصورة، يا هبل، يا لات، يا عزة، اشفع لنا عند ربك. وإذا بهم صاروا الوسائط العظمى بينه وبين الله، والرب جل وعلا يأبى أن يكون بينه وبين عباده واسطة. لما؟ لما جاء أعرابي قال يا رسول الله ربنا بعيد ننادي أو قريب نناجي، وإذا الرب يتولى الجواب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ترفع يديك للسماء ما في واسطة، ترفع يديك استجيب لك، وادعوني استجب لكم. رفع الأيدي للفقير، للأمير، للصغير، للملك، سيان ورب الكعبة. نعم، وادعوني استجب لكم. إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب ويعيدهما صفرا ليس فيهما شيء، ولا بد اللي يرجع بخير والإله يضع له فيها خير. إذن لما اتخذوها وسائط ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإذا النبي جاءه الأمر من الله أن يستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم. لماذا؟ لأن الإله أبى هذا، ما رضي أبدا، وصرحوا صراحة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بك علينا في شيء يقربك وابتغوا إليه الوسيلة، فيه بدنا نتقرب الزلفى إليه وبدنا نتعبد إليه وبدنا نتعرف عليه، عن طريق من؟ قال عن طريق محمد بن عبد الله، هذا الواسطة، وهذا اللي عرفنا على الله، وهذا اللي جعل الصلة بيننا وبين الله. كل صلة تأتينا عن غير طريق محمد ما نريدها، ما نريدها. ولا يحل لنا أن نتعاطاها. لماذا؟ هو الواسطة، ما كان في بشر بيننا وبين الله إلا هذا الرسول الكريم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، ما تركت شيئا يباعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. إذن اللي بده يتخذ واسطة بينه وبين الله لا يحل له إلا أن تكون عن طريق محمد ابن عبد الله. واسمع الواسطة اللي علمنا إياها، ابن عمه ابن عباس، ابن العباس عبد الله ابن عباس، رديف النبي راكب خلفه على حمار، قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات تحفظهن؟ احفظ الله يحفظك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كن مع الله ترى الله معك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن أطفالنا الصغار نربطهم بالله من أول ساعة. ما دام النبي ربط الأطفال الصغار بربهم من أول لحظة، فأنت يا كبير لماذا لم ترتبط مع ربك مباشرة؟ ليش تحتاج لواحد ميت يجي يكون واسطة بينك وبينه؟ العقل يدرك. النبي ما شبك، ما قال له روح لفلان، ما قال له روح لفلان وخليه هو واسطك. معاذ الله. ماذا قال؟ قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت كل الواسطة على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن المسألة مفروغ منها بارك الله فيكم. إذن حاجياتي وينها؟ عند الله. طلباتي عند الله. مين يقدر عليها غيره؟ والله لا أحد. إذن يجب علي أن أكون مربوط مع الله مباشر بدون واسطة. في هناك واسطة؟ دعاء الرجل الصالح. نعم النبي علمنا رجل صالح أقول يا أخي ادعي للإله إنه شافي لولدي، ادعي للإله إنه هذا طيب. فإذا في واسطة بيننا وبين الله دعاء الرجل الصالح. يأتي الأعمى للنبي يقول يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، ادعو الله. إذا دعاء الرجل الصالح واسطة. فلك ذلك، لك ذلك أن تأتي وتقول يا أبو فلان الله يرضى عليك ادعي لربك، هذا طيب لأنه أكثر من الصلاح وأكثر من التقوى. فالدعاء مطلوب والنبي حث عليه وكان يطالب بهذا. النبي يخطب الجمعة، في خطبة الجمعة دخل أعرابي من مؤخرة الباب قال يا رسول الله هلك المال، هلك العيال، انقطعت السبل إلى آخر ما هنالك، فادعوا الله أن يسقينا. فقطع الخطبة ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وإذا غينا قد الترس، قد الحلقة الصغيرة تنتشر تنتشر. وإذا الناس خرجوا تحت المطر وبقي المطر مستمر إلى الجمعة الأخرى. فجاء الأعرابي نفسه ووقف على الباب قال له يا رسول الله هلك المال، هلك العيال، وانقطعت السبل. فقال صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال حوالينا ولا علينا، في بطون الأودية وعلى منابت الشجر. فكفت النقطة وخرجوا يمشون في الشمس. إذن الطلب من الرجل الصالح أن يدعو لنا هذا طيب. إذن في عندنا شيء. في شيء ثاني علمنا الله إياه في سورتنا هذه التي نحن بصددها، التوسل بعملك الصالح. يجوز أن تتوسل إلى الله ويكون بينك وبين واسطة عملك الصالح ودعاء الرجل الصالح. الفاتحة شاهد حسي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قدمت عمل صالح، قدمت الحمد لله رب العالمين، تملأ الميزان، تملأ طباق السماوات والأرض. الرحمن الرحيم عظمته، مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. قدم إيمانه، قدم عمل صالح. إذن العمل الصالح وسيلة إلى، مثلا عندك شيء استعصى عليك تقول له يا ربي صلي ركعتين خالصات لوجهه الكريم، لا تحدث بهما نفسك، وتقول له يا رب إن كانت هالركعتين خالصة لوجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه، أو ارفع عنا كذا، أو اعطينا كذا. ثلاثة من الأمم السابقة آواهم المبيت في غار، في مغارة، فكانت ليالي ظلماء وشتاء، فنزلت صخرة من أعلى الجبل وسكرت عليهم باب الغار، الثلاثة ما استطاعوا يصدوها، فقالوا والله لا ينجيكم من هذه إلا الله وما قدمتم من عمل. فقام أحدهم قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، فنأى بي العشب، كأنه راعي وأخذ العشب ابتعد، جاء بلاقي أمه وأبوه نايمين، فحلب الغبوق ووضعوا على كفيه أولاده الصغار يبكون على قدميه، أولاده الصغار من الجوع، وبقي حامل الإناء خشيت والديه يقوموا وما يلاقوا الأكل حتى بزغ الفجر، وأولاده يبكون، قال له اللهم إن كنت فعلته لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. وإذا بالصخرة تنزح قليل يرون النور. فجاء الثاني قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وما أحببت أحدا في الدنيا أكثر منها، معنى الحديث، وراودها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة، سنة محل وسنة فقر وسنة جوع، فطلبت منه 100 دينار، قال لا أعطيك حتى تعطيني نفسك، سلميني نفسك. فالمسكينة اضطرت وسلمت نفسها، لكنها هنا الميزان، هنا الميزان بين الأوائل والأواخر. فعندما تفخذها قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بثمنه، وكي تزوجني خذني بالحلال. فالرجل سترها وغطاها وهي أحب الناس إليه وسامحها بالدنانير، وقال اللهم إن كنت تركتها لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. وإذا الصخرة تنطلق قليل ويرون النور أكثر إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فجاء الثالث قال اللهم إنه كان لي أجراء، أجارة عمال يشتغلون عنده بالفلوس، فأعطيت كل ذي حق حقه إلا واحد، كان له فرق رز، زنبيل رز، عيش سموه العيش الآن. فهذا استقال، قال شو ده سوى في العيشات، تركه ومشي. فهذا الرجل مسك الأرز وبذروا زرعوا فأنبت نبات حسن وبارك الله فيه، حصد هالأرز هذا يبذر ويبيع ويشتري إبل يشتري بقر يشتري غنم، حتى صار واد من إبل وواد من بقر وواد من غنم، واضطر يجيب العبيد والرعيان له الغنم. هذا الرجل كأنه عبد الجوع، قال والله ذكر انه له عند فلان زنبيرس، فجاء قال له يا هذا إلي عندك كذا وكذا، قال له الإبل والبقر والغنم والعبيد كلهم لك، قال له يا هذا أناشدك الله لا تهزؤ به، أعطينا حقه خلينا أمشي، قال له كل هذا لك، فساقه ولم يبق منه شيئا. فقال له يا رب اللهم إن كنت فعلته لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانطلقت الصخرة وخرجوا يمشون. نعم، باب الله مفتوح، بارك الله فيكم، وادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، صاغرين ذليلين. فأبواب الله مفتحة. نعم، بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة. الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يبزغ الفجر، وذلك كل ليلة. إذن أبواب مفتحة وما بدك واسطة. أنا أسألكم سؤال، عندنا ملكين، ملك لا تستطيع تدخل عليه ويقضي لك حوائجك إلا بواسطة، وملك ثاني لا نفتح كل أبوابه وتدخل عليه بدون واسطة. أسألك بالله أيهم أحب إلى نفسك؟ لا اللي أدخل عليه بدون واسطة، يسمع مني ويلبي طلباتي، وهذاك لا يمكن أصل له إلا بواسطة. لا، راعي عدم الواسطة أحسن، هذا من ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى. فالرب ما في حاجة للواسطة، الواسطة ما تكون إلا عند أهل الظلم غالبا، الواسطة غالبا ما تكون إلا عند أهل الظلم، ما تكون عند أهل الله. عمر بن الخطاب ينام في البادية، ينام في الصحراء، يأتيه الأعرابي مباشرة بدون إذن ويدخل عليه أبدا. فلذلك الذي يفتح كل الأبواب على مصاريعها دون حجاب ودون واسطة هذا أحب لقلوب الناس، وهذا المثل الأعلى لله. إذن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن سؤال لله لا يحل إلا بها الأمرين، ويضاف لها الأمر الثالث الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن دعاء الرجل الصالح، الأعمال الصالحة، الثالث والأخير أسماء الله الحسنى. رجل دعا في صلاة قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وإذا بالنبي الحكم الفصل يقول: أتدرون بما دعا الله؟ دعاه باسمه العظيم الأعظم الذي دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. إذن ما في حاجة للواسطة. رجل ثاني في صلاته يقول: اللهم إني أسألك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. وإذا بالنبي يقول: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. إذن واسطتك مع الله ثلاثة: أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، عملك الصالح، تعمل عمل تخلص فيه لله 100%، وتقول: يا رب إن كان هذا العمل القليل اللي عملت لك إياه خالص لوجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه، وانظر النتيجة، انظر النتيجة، وادعوني أستجب لكم. لا يزال دعاء المرء مستجاب ما لم يعجل. أشبك عليك رأسا أرفع إيديك ويستحي ربك جل وعلا منك أن يرد إيديك فاضيات إلا يجعل لك فيهم خير. لا يرد القضاء إلا الدعاء، من لم يسأل الله يغضب عليه الله. إذن اسأل، كثر. قالوا: يا رسول الله إذن نكثر؟ قال لهم: الله أكثر، الله أكثر، تعمل قليل ويعطيك الكثير، الكثير الكثير اللي ما يصور عقلك ولا يستطيع أهل الأرض أن يحسبوه لعمل قليل، يضاعف لك أضعاف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، كريم كبير. فإذا يا فلان أغثني، يا فلان انقذني، يا فلان اعطيني، يا فلان اشفيني، ويا فلان أنا داخل على الله وعليك. هذا كله ليس من الإسلام في شيء الواقع إلا الوراثة عن الآباء والأجداد، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، اللي بده يتوسط ويجعل وسائط بينه وبين الله ينظر الواسطة اللي علمنا إياها سيد الناس: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالشيء اللي علمنا إياه على الرأس والعين، وهذا والله ينقصنا يا عباد الله، والله ما ينقصنا إلا هذا بارك الله فيكم. يعني أوامر الله، أوامر رسوله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة، كأنه هان في نظر الكثير من المسلمين وصار كأنه سبة ومهزلة. ولذلك أهاننا الله أيما إهانة، وجعلنا في مؤخرة الركب، جعلنا في مؤخرة الأمم. ليه؟ لأنه هانت الأمور الشرعية في عيوننا، ما عدنا نهتم بديننا، ما عدنا نهتم بشعائر ديننا، ما عدنا نتمسك. والله يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك. فنحن هان علينا الأمر. يعني عنده جلسة تلفزيون تسوى كل الدرس، عنده روح السينما، عنده فيديو، عنده صاحبته تنتظره، ينسى الدرس وينسى الورد وينسى الفاتحة وينسى الصلاة ويشد. فهذا شهادة لله إنه علامة سوء، وعلامة سوء طالع يقين. نعم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله. نعم، فإذا لابد لنا أن نعظم. فكل عمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتريد أن تتقرب إلى الله، تريد تدعوه، تريد تتوسل إليه، تريد أن تجعل واسطة بينك وبينه، انظر هذا العمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصحبه أو لم يفعله. فإن فعله نعم الفعل، وهذا يوصلك للطريق المستقيم رب الكعبة. فإذا بارك الله فيكم، توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد التي تعبدنا الله بها شرعا، لا يحل أن نصرف منها شيء لغيره. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعال نفسه. من خلق السماوات والأرض؟ الله وحده لا شريك. من يحيي ويميت؟ الله وحده لا شريك له. من يرزق؟ الله وحده لا شريك له. من تسأل نفسك، من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلقني؟ من خلق سمعي؟ الله وحده لا شريك له. إذن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعال نفسه، بأفعال نفسه. فمتى وحدناه بأفعال نفسه، وأنه هو الخالق والرازق والمعطي والمحيي والمميت وحده لا شريك له، فهذا والله وحدت ربك وأعطيت حق كامل غير منقوص، فيرضى عنك. الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. نحن لا نعرف شيئا عن الله لأنه غيب، لا نعرف شيئا أبدا. فلذلك من رحمته بنا أرسل لنا الرسل وعلمونا كل شيء يتعلق بذات الله، يتعلق بصفات الله، يتعلق بالعبادة، يتعلق كل ما يليق بالله، علمونا إياه. فإذا لنا مصدر واحد نأخذ منه أسماءنا وصفاتنا، الكتاب والسنة. يقول ولله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لا نعرفها، جاء بها النبي، فكل ما سبب عن الله في كتابه، عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذه أسماء لله نثبتها كما وردت، له أفعال نثبتها كما وردت، لا نزيد ولا ننقص. إذن يؤخذ من هذا أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يحل لأهل الأرض أن يسموه باسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولا أن يصفوه بوصف ليس في الكتاب ولا في السنة. ولذلك أهل العلم أجمعوا أن أسماء الله وصفاته توقيفية. معنى توقيفية، ما ورد في كتاب الله ذكرناه على ما ورد، وما ذكر في ما ذكر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرناه كما ورد دون زيادة أو نقص. في شيء ثاني لله أفعال، مثلا يغضب ربنا، يسخط، يكره، يعجب، يضحك، هذه الأفعال لا يحل مسلم أن يشتق منها أسماء، تقول الله الضاحك أو المتعجب أو الصاخب أو الراضي، هذا لا. ولذلك اتفقت الأمة على أن أفعال الله جل وعلا كلها عالية وكلها كمال، لكن لا يشتق منها أسماء. إذن نثبت لله ما أثبت لنفسه من أسماء، وما أثبت له رسوله من أسماء. نثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات. نثبت لله ما أثبته لنفسه من أفعال، وما أثبته رسوله له من أفعال، وما عداها نتوقف. خلاص، كل شيء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فلا يحل أن تتكلم به أبدا، لا يحل أن تتكلم به. فبعض الناس كله يا جابر يا جابر لو تدور الكتاب والسنة وكتب الأئمة الأربعة كلها ليومنا هذا رضوان الله عليهم لا تجد كلمة يا جابر. بعض الناس يقول يا ساتر، هذا موجود في كل البلاد العربية يا ساتر، هذا أيضا لو دار الكتاب والسنة لا يجدها. بعض الناس يحتجك لك يلا مو ساتر، صحيح من أسمائه الستير أعظم من ساتر، إن الله ستير يحب الستر، يحب الستر، إذن هو ستير. هذه وردت، أنا أقول الله ستير أبلغ بمليون درجة من ساتر. ساتر ما وردت فأتركها، والله استبدلنا بأحسن منها ولله الأسماء الحسنى. إذن ستير واردة في الكتاب والسنة، فنحن نقول الله ستير ما نقول ساتر. فلسانك يجري عليها حاسب نفسك وخاف الله. أنت اسمك عبد الله أحب الأسماء إلى الله، إذا قلت لك مثلا اسمك علي قلت لك مرحبا يا عبد الله تقول لي يا أخي أنا اسمي علي ماني عبد الله، مع أنه عبد الله أحب الأسماء إلى الله. ولله المثل الأعلى، عندما تسمي تقول له يا جابر يقول لك أنا ماني جابر، منين جبت الاسم؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. فلما تسمي الإله هذا الاسم الله سبحانه وتعالى يسألك من أين لك هذا، منين جبت هذا الاسم؟ إذن تفشل وما عندك جواب، تنقطع بك السبل، ويسألك الله جل وعلا. فإذن لا بد لنا من مراعاة هذه الثلاثة. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا أبا يوسف. في سؤال أبا يوسف ذكرت على أن التوسل يكون بالرجل الصالح، وقد ذكرت أيضا أن المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توسلوا أو طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فهل يجوز لنا أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بعد مماته وأن نتوسل به؟ جزاك الله خير. بارك الله في الأخ على هذا السؤال. في عندي 13 سؤال، وإن شاء الله قريب ستطبع، من جملتها شيخين وضعوني كحكم وسألوني هذا السؤال، هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أم لا؟ فهنا يلفت نظرنا حديث رواه البخاري وغير البخاري رضوان الله عليهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استسقاه الناس طلبوا منه أن يستسقي الله ويطلب من الله الغيث، فكان يؤتى بالعباس، يؤتى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي أثنى على هذا الرجل الثناء الحسن وقال عم الرجل صنو أبيه، بمنزلة والد للنبي. فكان عمر يرسل إلى العباس رضوان الله عنهما ويقول يا عباس قم فاستسقي للناس، يا عباس قم فاستسقي لنا. فيقوم العباس ويرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب أكفنا ضارعة إليك مليئة بالآثام، ورحمتك وسعت كل شيء، فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين فيسقون. إذن لو كان الاستسقاء بالذوات لا يمكن لعمر ولا لأبي بكر ولا للأئمة ولا للأمة أن تعدل عن ذات النبي لغيرها، معاذ الله. النبي أبو بكر أمام ملايين المسلمين لما وجده ميتا وجاء قبل قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد طبت حيا وميتا، ولا أعلم ذات بشت من لدن آدم إلى يوم القيامة على أرضنا أكرم على الله وأعظم وأنزه وأنظف من شخصية النبي. فبعد مماته عدلوا عنها للعباس، لما؟ لأن النبي لم يعلمهم أن يستغيثوا بالأموات وأن يطلبوا من الأموات وأن يسألوا الأموات، ولذلك قالوا يا عباس قم فاستسقي للناس قم، وكان يرفع يديه ويستسقي. ليه؟ يقول الراوي لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه أخو أبوه دمه لحمه، فكان يأتي ويرفع يديه ويستسقي. وماذا لنا؟ يقول الرب جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، تدرون من المؤمنون؟ الله يشهد، الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، هذول هم. وكان الرب يقول للمنافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إجماع أهل التفسير الناس محمد وصحابته، نعم، والمؤمنون محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. فماذا صنعوا بعد النبي؟ علي ومعاوية 70,000 قتيل على أرض سوريا، 70,000 قتيل بين صحابي وتابعي على أرض سوريا بين علي ومعاوية، ما في واحد منهم قال له يا رسول الله أغثنا تعال ادركنا أبدا. لما؟ ما علمهم رب الكعبة، قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. عائشة وعلي 9,000 قتيل تحت جرين بعيرها قتلوا، 9,000 قتيل بين صحابي وتابعي، ما فطر علي كله يا رسول الله أدركنا شوف مرتك شو عملت فينا. لكن هل حصل هذا؟ لا. عائشة ما فطنت كله يا رسول الله أدركنا شوف علي شو عمل فينا، لكن يأبى الله لهم ذلك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. مسألة مي سهلة. فنحن الشيء اللي فعلته القرون الثلاثة نفعل رغم أنف الدنيا، واللي تركوا نتركه لو كل الأرض عمله. نعم والله ما أحد اخترع لنا هذه البدع إلا الصوفية والطرقيون، وتعرفون أعداء الإسلام من روافض ومن يهود ما استطاعوا يدخلوا على المسلمين إلا من طريق التشيع والتصوف، ودخلوا علينا مداخل عنيفة عنيفة، وأنا عشت معهم سنين طويلة. نعم والله لا يحلو لي أن نقف أمام القبر ذليل خاشع كذا، أشبه لما النصارى يدخلون كنيسة القيامة تجد وقف ذليل وركع أمام القبر وبدأ يتسول. لا، النبي وين صلى الله عليه وسلم أبى هذا، قال لا تجعلوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي يطاف حوله ويسأل حواليه. ولذلك حفظه الله من هذا ودعا في الدنيا قبل الآخرة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، كان يحذرهم ويربطهم الربط الكلي مع الله. فاللي أخو أخته شاطر وذكي ولبب يقول نعم الخلفاء الراشدون، تعرفون الخلافة الراشدة والله لو نعلم ميزتها، الخلافة الراشدة 30 سنة على منهاج النبوة، 30 سنة على منهاج النبوة، يعني كأن النبوة مستمرة. اعطوني واحد في 30 سنة النبوة بعد النبي قال يا رسول الله المدد او ادركني او اغثني، لا يمكن، او استغاث به. في قصة مكذوبة باطلة خسيسة، قصة العتبي، انه ولولا اذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذه ما لها علاقة بعد موت النبي، كانت في حياته ولصنف معين اللي هم المنافقون. وقصة العتبي هذا قال له يا روح، رأى النبي في المنام وقال له روح كل العتبي أن الله غفر له، هذه قصة باطلة وإسنادها مظلم خبيثة. نعم، ولا يستحجون إلا بأحاديث ضعيفة ممقوتة سقيمة. فنحن معاشر المسلمين، معاشر الأئمة الأربعة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم فهو مذهبي، ففي حياته نتوسل به وبدعائه، وبعد موته انقطع، ما يوجد أثر واحد بسند صحيح عن القرون الثلاثة أنهم استغاثوا به أبدا أو سألوا أو توسلوا به أبدا، إنما جعلوا وسيلتهم رب العزة وأسمائه صفاته الأعمال الصالحة دعاء الرجل الصالح. وأبرز دليل استجابة العباس لعمر، قال له يا عباس قم فاستسق للناس، والله أعلم. جزاك الله خيرا أما يسير. أيضا لا يجوز أن نقول بجاه رسول الله، هذا الجاه بارك الله فيكم هذه الجباهة لها ثلاث مواضع في لغة العرب، إما أن تكون سببية أي بسبب جاه محمد اغفر لي، أو تكون قسم باء قسم بجاه أي أقسم عليك بجاه محمد أن تغفر لي، نعم، أو تكون زائدة، فإن كانت زائدة لغو لا قيمة لها، وإن كانت قسم الإمام أبو حنيفة يقول لا يجوز، لا يسأل الله إلا به، ولا يقال بحق الأنبياء، ولا يقال بحق فلان أو بجاه فلان، لأنه لا حق لأحد على الله. هذا الإمام الأعظم أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر، وهو موجود عندنا في بيوتنا وفي المكاتب، يقول لا يسأل الله إلا به، ولا يقال بحق النبي ولا بحق فلان ولا بحق فلان، لأنه ليس لأحد من حق على الله. الحق الله يفرضه على نفسه، مو أنت تروح تفرض عليه. وهذا ما صح أبدا، كلمة بجاه القرون الثلاثة ما تكلمت بها.